المهم على كل حال لا بد أن يتصدق من كل واحد. نعم. أي يشتري بثمنه اللحم ثم يوزع الفقراء. يشتري بثمنه ايش؟ هذا جائز. سيأتينا ان شاء الله. لا يمكن بعد الاذان. نعم ادم. حاج اراد ان يحج وهو بنيته متمتع ويهدي لمكه لكنه اوصى لاهله اضحيه يضحون في يوم. نعم. له ذلك. والمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الحاج على الحجاج يعني ليس على الحجاج وضحية. قل حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أوجه إلى أحد الكتب. يعرف الحاج هو الحاج. صحيح انه نفسه ما يضحي في مكه الهدي افضل لكن اذا كان رب عائله واوصاهم ان يضحوا فلا باس لكن قل لي اذا كان متمتعا وطاف وسعى في العمره هل يقصر او لا يقصر لعلك تريد هذا طيب نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك واجب والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك نعم الذمي إذا شككنا في إيش الذمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة هل يؤكل منها أم لا إذا شككنا في تسميته هل يقال على المسلم إينا. نعم نقول سمي الله بس أنت إذا بغيت تاكل سمي الله نعم من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له حق أن يجمع رمي بعضه إلى بعض فجمعه إلى يوم الحادي عشر فمتى ينفر متى ينفر إذا رمى جمرات بعد الزواج مقدما يوم الحادي عشر يعني التقييم ما يجوز تقييم الرمي ما يجوز أما جمعه مؤخرا فلا بأس إذا كان هناك حاجة الجمع ليس يجوز لمن احتاج إليه وشق عليه أن يأتي إلى منى في كل يوم إيه جنب التأخير نعم يا يحيى مشروعية الأضحية ها في حديث لهذا لكنه ضعيف يعني أصل مشروعيته أنه أن الله بدأ إسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف نعم ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الأضحية وجميع الوقت فإنه لا ينفع نعم وذكرنا شيخ أنه لا يباع ولا يباع فماذا يصنع به ما هو الذي فعلها بعد الوقت فسن الأضحية يأكلها يبيعها يديها ما هي أضحية شات وشات لحم نعم من عين هدية أو أضحية ثم كان في حاجة جديدة للمال لا يجد مال إلا هذه الأضحية أو الهدي هل لها أن يبيعها؟ لا ما يرجع السنة في الفرس شيخ النحر اللذة موجودة بكتاب عندي شيخ موجودة بكتاب لكن شيخ خليك أسماء شيخ إن حرم بما ذبحنا نعم إيش المعتبر في الإجزاء بعد الصلاة ومقدار الصلاة لمن ليس لا مقدار الصلاة لمن ليس عندهم صلاة لمن كانوا أصل شيخ لو كان يوجد مسجدان يوجد مسجدين ها؟ يوجد مسجدان أحدهما يسبق الآخر نعم صلى